وينو وينو بطل لبنان العطشان بيروين كان الهنا رضوان ليل الهنا مضوين وينو القمر اللي كان يحكينا فرحتنا ونقل بيت القعدة رح ينهار نحن جينا وعنا دار بيت القعدة رح ينهار نحن جينا وعنا دار رح تشرق شمس الأحرار بعزم السيد نصر الله رح تشرق شمس الأحرار بعزم السيد نصر الله سهران بحر الدمع بحر الدمع حيران خلى خلى هوى سهران بحر الدمع بحر الدمع حيران صرخت وجع لبنان عضياب بكتنا بخمين عبكرة ليل الهوى موعود رح تخلص السفران وبيرجع وبيعود قدربك مش للصوار عندك شعبك القعدة رح ينهار نحن جينا وعنا دار بيت القعدة رح ينهار نحن جينا وعنا دار رح تشرق شمس الأحرار بعزم السيد نصر الله رح تشرق شمس الأحرار بعزم السيد نصر الله